السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. المعلم أيها الإخوة من علمه الله، ولا يمكننا أبدا أن نحصل أي علم، كان علم الطب، علم الشرع، علم الهندسة، علم التدريس، أي علم كان، إلا إذا علمنا الله سبحانه وتعالى. ذلك الخضر قال لموسى عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى قبلها: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالمعلم من علمه الله. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: وقل رب زدني علما. وكذلك الحكمة يؤتيها الله من يشاء، قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويقول سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالذي آتاه الحكمة هو الله. وقال سبحانه في شأن داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فالذي يعلم هو الله، والذي يؤتي الحكمة هو الله، والذي يمن بالإيمان هو الله، والذي يمن بالأخلاق الحسان هو الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يستمع القرآن ويريد أن يتابع جبريل حتى لا ينسى، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، نجمعه لك في صدرك وقرآنه وأن تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. ممكن أن تحافظ متقن للقرآن، ولكن ما حفظك المتقن للقرآن عند التسميع كل شيء يطير من ذهنك. فالذي يبينك على البيان هو الله. ممكن أنت تكون طبيب ماهر جدا في كل أمورك، وفي غفلة، في ثانية واحدة، ولغرورك وعدم شكرك، المشرط يزل، تتسبب في أذى بالغ للمريض. وذلك كان بعض الصالحين من الأطباء يقول: أبي كان يدعو لي بدعوة يقول: يا بني الله يكفيك شر المهنة، يا الله يكفيك شر المهنة. فمثلا أنت طبيب عيون مثلا على سبيل المثال، في لحظة غفلة ممكن تسبب في عمى شخص. طبيب أمراض نساء في ثانية ممكن تفقد امرأة كل ما يتعلق بالحمل. فعلينا دائما وأبدا أن نسأل الله أن يحفظنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين. ممكن أنت عالم وشيخ وتزل قدمك في فتوى تضيع كل علمك. فلزاما أن نسأل الله التوفيق والسداد. موضوعنا في ليلتنا هذه أولا، قد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني علامة خير بك أن تكون فقيها في دينك. وقد قال تعالى أيضا في الآيات التي سمعتموها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالفقه في الدين له أثر، وأتناول يعني الأثر الواسع للفقه في الدين لا تسع له هذه الأوقات ولا تسعه أسفار، إنما أتكلم على جزئية خاصة وهي أثر قلة الفقه في الدين على الحرمان من الرزق وعلى ضياع الأرزاق. يعني الفقه في الدين انعدامه قد يسبب لك حرمانا من الرزق. أدور حول هذا الفلك وأستعين بالله لشيء من البيان في هذا الصدد. ويكفي أن أذكر بأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا فقه. لا تجعل يدك مغلولة بخيل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما لبخلك محصورا على ضياع مالك. يعني إذا جعلتها مغلولة إلى عنقك إذا كنت بخيلا فستلام، الناس يقول فلان بخيل فلان بخيل، كل الناس يلومونك، زوجتك تلومك، بنتك تلومك، ابنك يلومك، كل الناس يلومونك فلان البخيل، إذا جعلتها مغلولة إلى عنقك. وإذا بسطتها كل البسط ضاعت أموالك فجلست متحسرا متحسرا متأسفا على ضياع مالك. فلذلك فرب العزة يقول في كتابه الكريم في معرض الثناء، معرض الثناء على عباد الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في معرض الثناء على عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اعتدالا. وكان بين ذلك قواما، فلا بد من الاعتدال، وهذا الاعتدال يتأتى بالفقه في الدين. فنذكر أمثلة لكيف وأن الشخص قد يحرم الرزق بسبب قلة فقهه في الدين أو غياب بعض النصوص عنه في هذا الصدد. وقد تكون صالحا، قد تكون يعني عالما، لكن أحيانا يلتبس عليك الورع مع الحلال وتختلط عليك أحيانا الأمور مع علمك وذكائك وعبقريتك قد تخفى عليك بعض الأمور. ويعني لا يخفى عليكم أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه مع ذكائه وعبقريته لكن خفي عليه فهم آية من الآيات. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما زلت حريصا على أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة. مش عمر لم يفهم الكلالة، لم يفهم الكلالة، لأن في آية في الكلالة ظاهرهما يعني الاختلاف. الآية الأولى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وآخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فعمر رضي الله عنه ما استوعب كيف الجمع بين هذه الآية وتلك الآية، غير عمر فهم. فدليل أن العبقري ممكن يحجب عنه علم مسألة معينة. وجلس يراجع رسول الله، دائما يراجع الرسول، دائما المراجعة لرسول الله عن السؤال عن من، عن ماذا، عن الكلالة. قال طبعا الجمع بين الآيتين الأولى الكلالة في الإخوة لأم، والأخيرة الإخوة الأشقاء. قال: ما زلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة حتى ضرب بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف، غير آية السيف، آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ سكت عمر عن غير فهمه، ما فهمش أيضا من كثرة المراجعة، لم يفهم أيضا. ومر مات الرسول، وجاء أبو بكر ومات أبو بكر، وجاءت خلافة عمر. ويقول عمر في خلافته: ثلاث وددت أن الرسول لم يمت حتى يعهد إلينا فيها عهدا. ما هي يا عمر؟ قال: الكلالة. يا أخي الكريم، أنت سألت الرسول مرارا حتى ضرب بيدي في صدرك، وهو المحدث الملهم الذي وافق الآيات التي تنزل في عدة مواطن، ولكن أحيانا تخفى عليه مسألة. فأذكر مثالين يتعلقان بعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة خفاء بعض مسائل الفقه على عمر مما قد يتسبب أن يفوته رزقه. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مالا، أرسل الرسول لعمر مالا، فأتى عمر بالمال يرده إلى رسول الله، قال يا رسول الله خذه أعطه من هو أحوج إليه مني، أنا لست في حاجة. فعلمه الرسول درسا، قال يا عمر إذا جاءك من هذا المال شيء عن غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإنه رزق ساقه الله إليك. يعني خلاص أنت مش محتاج المال، خذه وانفقه في وجوه الإحسان، تصدق به يكتب لك أجر، أعطيه فلانا الفقير، أعطيه ابنك الفقير. فلفظ حديث الرسول لو كان غائبا عن أحد سيتصرف تصرف عمر، لكن كلام الرسول خذه فإنه رزق ساقه الله إليك يدفع هذا ويجعلك تقبل الرزق، جعلك بالحديث وجعلك بفقه المسألة سيجعلك تحرم من هذا الرزق. سأل آخر أيضا مع عمر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلل سيراء من حرير، حلة ثوبين من شكل واحد مثل الجبة والقفطان البلطو وثوب من نفس القماش يعني، لكنها من حرير من استبرق. فقال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له، هذه ما لبس الناس الطيبين، يلبسها من لا خلاق له. لكن أخذها الرسول، ما رماها الرسول ولا تركها ولا كسر خاطر الذي أعطاه. وبعده أرسل الرسول بها في اليوم التالي إلى عمر، فجاء عمر حزينا قائلا يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي، أنت قلت يلبسها من لا خلاق له ثم أرسلت بها إلي، قال ما أرسلت بها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها، في ناس لا هذه ملابس تخصهم، أو لتكسوها أخاك وكان له أخ مشرك، فإذا غاب عني هذا النص سأرمي الحلة سأحرقها. لكن الرسول قبلها حلة غالية الثمن ولها ناسها كما يقولون، لها ناس يلبسونها. فعلم عمر درسا في هذا الباب، يعني زي مثلا افترض ان في الشيبة يقول انا لا استعمل كولونيا والكولونيا في مذهبي حرام والى اخره، طيب جاء واحد بزجاجة عطر كولونيا قيمة، وانت تعرف المسألة فيها خلاف بين العلماء والأزهر عدم، لأنها ليست خمرا قولا واحدا، يعني لا يقال إنها خمر بالاتفاق لأنها لا تسكب تسمم، فأعطاه زجاجة الكولونيا، قال لا يا أخي ما أخذ هذا، ويزجر المعطي، لكن إن كان فقيها سيقبلها ويأخذها يعطيها لمن؟ لمراته لزوجته لزوجته أو لأي واحد صاحبك، زوجاتك هتحل عليك يعني، لزوجتك يعني لأي واحد لأي شخص آخر، ولا يكسر خاطر المهدي ولا يضيع أيضا شيء حلال عند عدد كبير من أهل العلم. فهذا باب قد يحرم الشخص الرزق لقلة فقهه، قد يحرم الشخص الرزق لقلة فقهه، مثلا شخص موسر وله أب سفيه، الولد الموسر طيب كل يوم أبوه يجي له يقول له يا ابني هات لي فلوس، يا ابا أنت تشرب سجاير وما أنتش حاجة هات فلوس، الولد يقول أنت ومالك لأبيك ويعطي لمن؟ للأب، كل ما يطلبه الأب يعطيه الولد للأب. طيب أنا عندي نصوص أخرى في المسألة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بغض النظر عن الخلاف في الحديث وصحته، وإن كنت أجنح إلى ضعفه، وهذا رأي الإمام الشافعي في الحديث وتضعيفه، لكن في نصوص أخر في الباب. ما النصوص الأخر؟ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ راوي الحديث قال: زوجتك تقول أطعمني أطلقني، أنا لي عليك حق، إذا خذت الفلوس كلها أعطيتها لأبيك طيب أنا أكل منين؟ أعطيني أطعمني أو طلقني. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. إذا تبين أن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، لابنك عليك حقا، لزوجتك عليك حقا، لعبدك عليك حقا. فكوني آخذ كل الفلوس أسلمها للوالد، ورجل سفيه طائش مثلا في حال سفاهته، تكلم على والدي الله يرحمه ورحمة الله وسعى والديكم، فحينئذ سأضر بماذا؟ سأضر بآخرين وأظلم آخرين وأظلم آخرين. فمالي كله سيبدد لقلة فقهي بحديث أنت ومالك لأبيك إن ثبت الخبر. ولا في الشافعي، الإمام الشافعي رحمة الله عليه يضعفه ويقول معارضاته أقوى منه بكثير، وهو الصواب فيه مرسل، ده كلام الشافعي في الرسالة. من معارضاته: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالشاهد إذا كان الأب السدس، إذا كان أنت مالك لأبيك كله على إطلاقه، سيأخذ الأب كل ماذا؟ كل التركة، كل التركة. طيب الأم كيف ستأخذ؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طيب أولادي كيف يصنعون؟ نفسي ماذا أصنع؟ نفسي ماذا أصنع؟ فهذا منشأه ماذا؟ منشأه قلة العلم بفقه حديث أنت مالك لأبيك، بغض النظر عن الخلاف في صحته والخلاف في ضعفه، فضلا عن النصوص التي سمعتم: ولا تبذر تبذيرا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. من الأمور التي قد تضر بك لقلة الفقه التنطع في هذا الباب، يعني مثلا شخص رأى عليك علامات الفقر فبأسلوب مؤدب قال: خذ هذا المبلغ تصرف فيه. ما أحب أن يحرجك قال: خذ هذا المبلغ تصرف فيه. فتأتي متنطعا: أتصرف فيه لمن؟ يقول لك: يا أخي صرف فيه. قلت لك: صرف فيه لمن يحتاج وليس زكاة، لمن هو لمن يحتاج، أعطي من يحتاج. من يحتاج؟ طيب هل أعطي ابن عمي؟ أعطي ابن خال؟ وتجلس تتنطع، يفوتك الرزق لما يجيب لك كلمة خلاص نكدت عليه، قل لك: خلاص يا أخي ادي الناس غلابة مثلا، أقول حرمت نفسك بسبب قلة فقهك. كان لهذا أثر على بني إسرائيل، قال موسى لقومهم: إذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، قتلوا نفسا ما علموا من القاتل، قالوا: نذهب لموسى عليه السلام. فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نذبح بقرة كيف يعني؟ كيف أي صلة القتل بذبح البقرة؟ قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأ السؤال عن البقرة: لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، أي بقرة ذبحوا بقرة، هكذا قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا جماعة أي بقرة؟ اشتري أي بقرة من السوق تمشي الحال امتثالا لأمر الله. لا اشتري، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. بينا لونها. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قال العلماء لما شددوا ما وجدوا البقرة التي وصفت في النهاية إلا بأغلى الأسمان، فلو أنت ذبحت أي بقرة أجزأت عنك. ذلك كانت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نسوة فقيهات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أم سلمة تمتشط كما في صحيح مسلم، تمتشط والجارية معها مشيطة تمشط لها شعرها، فهي تحب أن تسمع كلام رسول الله دوما. لكن الرسول مع رجال، فسمعت من وراء الباب الرسول يقول يا أيها الناس، فقالت للجارية لف شعري بسرعة لفي أي لف كده أخرج أسمع. قالت الجارية إن الرسول قال يا أيها الناس، وأنت قلت أنا من الناس، قلت من الناس، قالت أنا من الناس، وخرجت كي تنصت. لماذا؟ لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الصدد مع أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءت امرأة، وهذا ينفعنا في بابنا، جاءت امرأة إلى ميمونة رضي الله تعالى عنها، إلى ميمونة رضي الله عنها، فقالت يا أم المؤمنين إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقالت لها، انظر الفقه كيف يوفر عليك الفلوس، قالت صلي في هذا المسجد، مسجد رسول الله، فإن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. ففتوى ميمونة وفرت على المرأة مشقة السفر وأعطتها عظيم الأجر. فإذا كان الفقه قليلا كلفت نفسها ما هو فوق طاقتها من الفلوس، وأيضا حرمت نفسها، وحرمت نفسها أيضا من ماذا؟ من الأجر، من الأجر. الفقه هذا في ليس في الناحية الشرعية فقط، فقه الطب، طبيب أمراض نساء ماهر، فقيه في طب أمراض النساء يعرف المرأة جاءت حامل مجيحة ستضع بعد 2 أو 3 ساعات، قال انتظري أنا تعبانة يا دكتور، انتظري الطلق مؤلمني، انتظري، ويزجرها لأنه عالم بالطب. واحد ثاني قليل الفقه نذبح على المشرحة وشرح بطنها وغرمها فلوس ويسبب لها عاهة في بطنها وفضلها في، لكن الطبيب الفقيه ماذا؟ انتظر. طب هي متألمة، انتظر أيضا، بعد الساعة تلد بسهولة ويسر بفضل الله، توفرت عليها صحتها وتوفر عليها ما له بسبب فقه من؟ فقه الطبيب. فكما سمعتم ميمونة رضي الله عنها لما كانت فقيهة في هذا الباب، فقيهة في هذا الباب، قالت صلي في هذا المسجد، فإني سمعت الرسول يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قالت الفقه تسبب لك تعبا وإرهاقا. رأى النبي رجلا يسوق بدنا وهو متجه للحج، يعني ساحب الجمل أو ساحب الناقة التي ستنحر في الحج، فقال له الرسول ما لك يعني ساحب الناقة وماشي تعبان، اركبها. قال إنها بدنة، يعني مهداة للبيت. قال قد علمت، اركبها. فركبها مع أنها بدنة مهداة إلى البيت الحرام لتذبح هنالك، والله يقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن المنافع الركوب عليها. فلقلة الفقه شق على ماذا؟ شق على نفسي ماشي من المدينة إلى مكة ساحب الناقة. طب اركبها يا أخي، اركبها. فالفقه سبب في التيسير عليك، حرمانه سبب لك عذابا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم، لا يستظل ولا يتكلم وهو صائم، لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وهو صائم. قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، واحد مشهور يعني عابد مشهور، نظر ويظن أنه يفعل صح أن يقف في الشمس ولا يتكلم وهو صائم، يعني طول اليوم واقف كده، يعني صائم واقف في الشمس الجو حر لا يجلس صامت تمام. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صامه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، فهو يعذب نفسه ويظن أنه مثاب وفي الحقيقة معاقب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه علامات التبائس، يعني شكله بئيس، يعني هدوم ملابس مؤلهلة، يعني الشكل مزري، مش شكل طيب، يعني ينم عن حالة طيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وجه له سؤالا: عندك مال؟ قال: نعم عندي مال يا رسول الله. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله. تسأل عن ذهب، عندي ذهب، فضة، عندي فضة، إبل، عندي إبل، أراضي، يسمون الأراضي مال، عندي أراضي، كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. فيعني جهلي بفقه المسألة سبب في حرماني من ماذا؟ في حرماني من أن ألبس جيدا، أن أكل جيدا، اللقمة التي أساب عليها. يعني أفضل مثلا حالي طيب والله موسع علي، ما فيش مشكلة أنك تشتري مثلا كيلو لحم، كيلو كباب ذات يوم وتأكل أنت وأولادك. إذا عندك ساعة، إذا عندك ساعة في الرزق، يرى أثر نعمة الله عليك وأنت مساب، وأنت مساب لحديث رسول الله، فليرى أثر نعمة الله عليك، أنت مساب في هذا الصدد. فقلة علمك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام سبب في حرمانك وبقائك معفش في وسط الناس. ولجهلك بحديث الرسول إن الله جميل يحب الجمال، قد تفقه أن الكبر أن تلبس جيدا، ولكن لا، الرسول قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمثلا واحد آتاه الله مالا كثيرا ويعمد إلى أرض الأشياء يلبسها، على أرض الأشياء يأكلها، أخ الله وسع عليك، وسع على نفسك، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. يقول لك: لا، الزهد، هذا مذموم، ليس بمأجور أمام الله، ليس بمأجور أمام الله الذي عنده ساعة من المال، وهو يعلم حديث الرسول: إن لبدنك عليك حقا، بدني هذا له علي حق، من حق البدن إذا أنا موسر ولا عندي ساعة أكل لقمة طيبة قوي بدني. وابن مسعود يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، قل كما أنني أقوم الليل، أقوم من الليل أصلي، أحتسب الأجر من الله، أنا أنام أيضا، أنام وأحتسب الأجر عند الله، أن الله سيثيبني. لماذا؟ لأني أطبق حديث الرسول: إن لبدنك عليك حقا، فأنا أؤدي حق بدني الذي لبدني علي. أذكر مثالا الآن في هذا الصدد. طلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب النبي عليه السلام من أهل بيته طعاما، فأحضروا له طعاما ليس فيه اللحم، ليس فيه ماذا؟ اللحم. هو مش من عادة الرسول يأكل لحما كل يوم، لكن زوجد هات. فطلب الرسول من أهل بيته طعاما، فقربوا له طعاما ليس فيه اللحم، قال: أين اللحم؟ قال: ما عندنا لحم. قال: أنا رأيت البرمة دخلت الآن، البرمة اللي اسأل بقى معناها الشيخ محمد الوصيف ولا الشيخ محمد الصوف، اسألوهم عن البرمة. قال: فيها برمة، إني رأيت البرمة، برمة فيها لحم. قال: يا رسول الله، ليس لنا هذا لحم تصدق به على بريرة، بريرة جارية في ماذا؟ جارية في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف قال الرسول: بريرة معهم كل يوم تأكل من أكلهم ويأكلون من أكلها. قال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. يعني قربوا اللحم، يعني انظر إلى فقه رسول الله في المسائل. لو كان الشخص فقه قليل في المسألة قل: لا يا عم، أنا حد الله ما بينه وبين أكل الجارية. يا أخي، ما الجارية معك كل يوم؟ إن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شقت الأهل الصحابة عمدوا إلى أموالهم وأموال اليتامى، فصلوا أموال اليتامى تماما عن أموالهم، وكانت المرأة تطبخ لليتيم طعاما ولبيتها طعاما، فكان اليتيم أحيانا ينظر إلى طعام الأسرة، والعيال في الأسرة الصغار ينظرون إلى طعام اليتيم. فنزلت بعد ذلك وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، زي أخوك، أخوك ماذا قال الله في شأن أخي؟ قال الله تعالى لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، الأمر فيه سعة، أمر فيه سعة، والله يعلم بنواياي، هل أنا أريد أخرب مال اليتيم أم أنني فقط أرفع الحرج عني وعن هذا اليتيم وأعامله كمعاملة الأخ، وربي يعلم من نيتي أنني لست بمفسد، لست بمفسد، والله يعلم المفسد من المصلح. فقلة فقه الشخص قد تجعله يشق على نفسه ويشق على اليتيم، يشق على نفسه وعلى أولاده ويشق على اليتيم. صحيح اليوم أنا طبخنا لليتيم طبخة، لكن ابني مثلا عينه راحت لطعام اليتيم، كل يا ابني لقمة معك، وعند غدا الولد يأكل معنا، وهو غدا يأكل معنا، وبعد غد يأكل معنا، فيرفع العنت عن الجميع. وربنا قال في كتابه الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يشد الدين أحد إلا غلبة. كلها تيجي تغلب الدين، الدين يغلبك. يقول لازم أصلي جالسا، لازم أصلي قائما، وأنت متهالك يا أخي. الرسول قال صلي قائما، إن صلي قائما إن لم تستطع فصلي قاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. فلن تغالب الدين إلا ستأتي أوامر أقوى منك تلزمك بأن تستكين وأن ترضخ وأن ترجع للنصوص العامة. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه السلام رأى حبلا معلقا في سقف المسجد، وكانت زينب بنت جحش عابدة، عابدة من العابدات، ولكن الرسول ما أقرها على ما تصنع، كل ما تصنع. كانت زينب بنت جحش عابدة رضي الله عنها، وكانت تقوم من الليل تصلي، وعلقت حبلا في سقف المسجد، إن فطرت تعلقت به مسكاه كي تطيل القيام، أو تربط نفسها به، تربط نفسها به حتى لا تسقط. قال النبي لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، تقوم من الليل تصلي، فإذا فطرت تعلقت به يا رسول الله. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد، إذا فطر فليقعد. فقد تشق على بدنك بأن تحمل نفسك ما لا تطيق، والشرع في فسحة، يعني إذا كنت أنا مثلا مريض ولا أستطيع القيام وصليت جالسا، وأجري هو الأجر إذا قمت، إذا قمت، فلماذا أشق على نفسي وأقف وأتحمل ما لا أطيق؟ ناس في الحج الله سبحانه وسع عليهم توسعة شديدة، يقول لك وفر أجرك على قدر نصبك، يقول أتعب في الحج لأن الناس كلما تعبت سأخذ أجر أعظم، ليس هكذا. إذا كان معك فلوس وأنفقت ستثاب أيضا على الإنفاق، ستثاب أيضا. الرسول عليه السلام حج ماذا؟ راكبا أو ماشيا؟ حج راكبا، أردف الفضل من عرفة إلى مزدلفة، عرفا أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى راكب، وطاف النبي بالبيت راكبا، وأم سلمة اشتكت أنها وجع، قال طوفي حولها خلف الناس وأنت راكبة. فأنت مأجور أيضا، إذا حرمت هذا الفقه سببت لنفسك ألما شديدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة قارون، وذكر مقولات أهل العلم المباركة لقارون. قالوا له قوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. الفلوس اللي معك يعني ابتغي فيها الدار الآخرة، ابني مساجد، علم الناس دينهم، جاهد في سبيل الله، أنفق على المجاهدين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. العلم يقول طيب استمتع بالمباح ولك نصيب من الدنيا استمتع به، تزوج إن شئت المباح، اسكن في ما شئت من المباح الحلال الطيب، ما عليك أي حرج، ما عليك أي حرج، لا تنسى نصيبك من الدنيا. نص. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فيأتي واحد يقول لا يا عم أنا غني صحيح، لكن أجيب لي مثلا سيارة، يعني مثلا مع مئات الملايين، ويعمد إلى سيارة فيها 28 يشتريها. يعني طيب يا أخي الله وسع عليك، وسع على نفسك، مش كل يوم وانت مسافر السيارة تقف والكاوتش يفرقع والمش عارف السيارة متهلكة وتعطل نفسك وتعطل مصالح المسلمين. انت الله موسع عليك، وسع على نفسك. فيجنح إلى إيه؟ يقول لك لا، الزهد هذا زهد مذموم. كانت ناقة الرسول الله أسرع النوق، كان لرسول الله ناقة يقال لها العضباء، وكانت لا تسبق، وكانت هذه العضباء ماذا؟ لا تسبق، كانت العضباء لا تسبق. فأتى عربيون على عتود له فسبقها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر هذه الدنيا إلا وضع. أحيانا لقلة علمك بالإنفاق أو لبخلك فلوسك تضيع. إذا كنت بخيل، أنت بخيل ولبخلك، لبخلك الفلوس ستضيع. طب كيف ستضيع، كيف ستضيع وأنا ممسك المال؟ أولا الله قال، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فستعلم فضل هذه الآية. وأيضا الرسول قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي مسكا تلفا. ففي ملك بيده عليك إن ربنا يخرب بيتك يا جماعة، معنى كده اللهم أعطي ممسكا تلفا، ملك يقول كده. لكن قد تأتي زوجتك، زوجتك ستأتي تستفتين، وتستفتي أي عالم، تقول زوجي رجل الله موسع عليه جدا ولكنه بخيل جدا، ما يعطيني ما يكفيني ولدي، هفتيها بماذا؟ خذي من أمواله ولو لم يعلم. فالفلوس راحت رغم أنفك، رغم أنفك. فبخلك سبب لك أن تسرق أموالك سرقة شرعية. جاءت هند بنت أبي، هند بنت عتبة، هند بنت عتبة أبوها عتبة بن ربيعة من الأسرياء، لكن ابتليت تزوجت واحد بخيل، مسيك يعني، مسيك يعني مش ما ينفق القرش إلا بشق الأنفس ليس أنت. المهم أبو سفيان بن حرب، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وسألته سؤالا، قالت يا رسول الله، بعد أن قدمت مقدمة طيبة واعتذر عن ما صنعته وكلاما طيبا لرسول الله، قالت يا رسول الله، وكأن الرسول يعلم حال أبي سفيان، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي رواية مسيك، يعني ما يطلع القرش إلا بالعافية، لا يعطيني ما يكفيني ولدي. كان يقول أبوك غني خذي من أبوك، ولا كلام منك. ومعروف بالإجماع أن الرجل ملزم بالإنفاق على امرأته ولو كان أبوها ملك. إن أبا سفيان رجل مسيك، في رواية شحيح ورواية مسيك عن شديد الإمساك، هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ مش لن أستأذن، هسحب منه كده، هو نايم مع فلوس كتير أخذ منه. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أنه ظلمها، هو ظلمها الآن، يعني أنت يعني أبو سفيان ظالم لها، من حقها أن تعيش بالمعروف كما تعيش سائر النسوة، فإذا هو ظلمها لها أن تقتص وتعيش كمثيلاتها، لقول النبي عليه السلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فرخص لها الرسول ولمثيلاتها من نساء الأشخاص البخلاء أن تأخذ من مالها بماذا؟ لزوجها. أنت كنت مثلا رجل يعني في كثير من الأثرياء يدهم طولة في الخير لكن على الغرب، على الأقرباء لا. يا أخي زوجتك يا أخي معك، زوجتك معك، فيأتي على النفل ويطلق اليد، يأتي على الواجب أو ما افترضه الله له، ما افترضه الله عليه يبخل. يعني بعضهم يستدل بحديث تالف ويذكرونه في أبواب الأنكحة: اغتربوا لا تضووا، اغتربوا لا تضووا، يعني زوج الغرب ولا ولا تزوجون القريبات، هو حديث تالف، وبعضهم ينزله على الإنفاق، وهذا كلام غلط. بل ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. العمال عندك في شركتك أو في مصنعك يتفنون في خدمتك، إذا بخلت عليهم سيسرقونك تلقائيا، يرونك تنفق يمينا وشمالا وتأتي عندهم وماذا وتمسك وتظن أن هذا هو الصح. لا، هذا ما صح، هذا ما صح. أثرك يرى على من هم بجوارك. يعني كيف يكون العامل عندك فقيرا ولا تعطيه، وتذهب تعطي البعداء البعيدين عنك؟ فأقفل الهاتف. فتصرفات كهذه تجعل اللصوص يتسلطون عليك، واللصوص من من؟ من الحاشية المحيطة بك، من الحاشية المحيطة بك، ويتأولون: هذا الرجل لا يعطينا ما يكفينا، هذا به وهذا به. طبعا الورع منهم يتورع، آخر ما يفعل يترك لك العمل ويذهب عند عمل عند شخص آخر يشتغل معه. فكن يقظا في هذا الباب، كن يقظا في هذا الباب، تعرف ما الأولويات، ما الأولويات التي تقدم. هل أولويات أنني يعني أنفق على الغرباء وأنسى نفسي وأنسى أهل بيتي، أم التوسط مطلب في كل شيء؟ وكل ذي حق له حق يأخذه، كل ذي حق له حق يأخذه. إن هذا أيها الإخوة ينعكس حتى على الأجور الإخروية، ينعكس. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ كان عندي جارية يا رسول الله، أنا أعتقتها. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام درسا، قال: أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. يعني كنت تريدين أجر من الله أعظم، أقربائك أخوالك فقراء، أخوالك فقراء، أعطيها للأخوال. الرسول يقول في حديث آخر: الصدقة على البعيد صدقة وصلة، عفوا، الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة وصلة، لها أجران، لها أجران. على العكس من أبي طلحة الذي وكل الرسول، يعني ميمونة أمنا رضي الله عنها تصرفت دون رجوع إلى رسول الله. رسول علمنا الفقه معلمنا، لكن أبو طلحة كان في هذا الباب أفقه، جاء إلى الرسول عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. عنده أموال كثيرة، أكثر أنصار بالمدينة مالا أبو طلحة أو من أكثرهم. قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذه بيرحاء حديقة هائلة، بستان عظيم، فيها عين تجري، وفيها أعناب ونخيل كبير، أشياء كبيرة. قد جعلتها لله ورسوله، فضعها، ضعها حيث أراك الله يا رسول الله. وكل الرسول في ماذا؟ في الصدقة. الرسول أفقه منا جميعا، وأفقه من أبي طلحة، وأفقه من الجميع عليه السلام. قال النبي عليه السلام مثنيا على صنيعه: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، لكني أرى أن تجعلها في الأقربين. أنا ما أخذها، أنت أعطيها الأقربين الفقراء من عائلتك، الأقرباء الفقراء من عائلتك، واقسمها. قسمها أبو طلحة قطعة أرض لأبي بن كعب، قطعة أرض لفلان من الفقراء الأقربين، الأقربين والمقربون أقرباء أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. إن كعب بن مالك رضي الله عنه كاد أن يتصدق بكل ماله، فإذا تصدقت بكل مالك ماذا عساك أن تبقي؟ لما تاب الله عليه بعد عناء لتخلفه عن الرسول في غزوة تبوك، ونزلت آيات التوبة على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني لا تتصدق بالمال كله، ولكن تصدق بجزء وامسك لنفسك جزء، بدل من تتسول في اليوم التالي، بدل من تتسول في اليوم التالي. أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يتصدق وقد حضرته الوفاة، قال: أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي؟ أنا لا يرثني إلا ابنة واحدة يا رسول الله، أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبعد، سبحان الله العظيم، عوفي سعد بن أبي وقاص بعد أن أشرف على الموت، ومات الرسول بعد ذلك سنة أو سنتين، وعاش سعد عمرا طويلا، ورزق بعامر بن سعد، ورزق بعدد من الأولاد، فلو كان أوصى بكل مال. المهم شاهد في هذا الباب أن قلة الفقه قد تسبب لك فقرا، وتسبب لك حرمانا في الرزق. إن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أحيانا في أبواب الفقه المختلفة نفس الشيء يتأتى. أنا ذاهب للحج على سبيل المثال، ومريض وتعبان، خايف أنني لا أتمم الحج، فجئت والحمد لله أن الله رزقنا الفقه، فقلت عند الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، اللهم محلي حيث حبستني. وقدر الله على الشخص أي شيء في الطريق، فقدان رفقة، فقدان جواز سفر، حادث، أي شيء، وتحلل لا يلزم بدم. لكن إذا لم يقل هذه الكلمة قبل أن تتحلل ستلزم بذبيحة، تذبحها قبل أن تتحلل، إما في مكانك على قول، أو ترسل إلى مكة تذبح هنالك. جاء ضباع بنت الزبير وقيل بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة، أجدني وجعة، تعبانة، يعني أخاف ألا أتمم، أخاف ألا أتمم الحج. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. يعني إذا تحللت حبست لأي عارض، شرطة وقفتك على جنب وأنت متهرب، إذا كنت محرما ستؤمر تبقى على إحرامك إلى أن تذبح الذبيحة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فستبقى هكذا محرما. أو أنك إذا لبست الملابس وبقيت محرما أيضا عليك الفدية التي هي طعام ستة مساكين أو ذبح حشاة أو صيام ثلاثة أيام، بس تبقى محرما. إذا أردت التحلل الكلي ستؤمر بالذبح، لكن إذا وفقت لقول اللهم محلي حيث حبستني، خاصة المتهربون يعني سيقولون ذلك، سيتفادون ماذا؟ يتفادون الفدية، وبالله تعالى التوفيق. هذا ينعكس أيها الإخوة في جل على جل المسائل. إذا كنت فقيا ستعمل قليلا وتؤجر كثيرا. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. أنا خرجت أتصدق مع 100 جنيه، إذا أعطيتها لفقير من أقربائي أخذ أجر الضعف، أعطيتها لفقير غريب في نفس مستوى الفقر سأخذ نصف الأجر. هذا. وإذا كان لأحد سؤال في هذا الصدد فليتفضل بطرحه، بارك الله فيك. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بيشترط ماذا؟ اشترط ماذا؟ يعمل 4 أيام في الأسبوع. عماله فقراء، صاحب مصنع عماله فقراء والمصنع يعمل 4 أيام في الأسبوع، ما السؤال؟ يجوز يتصدق اليومين الاثنين دول يحسبهم من زكاة المال؟ يعطيهم صدقة زكاة مال مستقلة ليس لها تعلق بيومين أو بثلاثة أيام. أنت تراهم فقراء ولكن افصل بين الحوافز وبين الزكوات، لأنهم قد يظنوا أن هذه حوافز. نعم، هم من الفقراء وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. نعم نعم تفضل. بعت السيارة. أنت عارف موضوعنا الآن؟ أيوة، بس سؤال خارج الموضوع. خلينا مع الموضوع أولا، نغطي الموضوع. يعني قلة الفقه تتسبب في حرمان الرزق. نعم، هذا أيضا سؤال مهم ذو أهمية، بارك الله فيكم. أحيانا واحد يأتيني بهدية وأنا رجل متوسط الحال، لكن هديته أكبر من حجمي، هل يلزمني كفقه أن أعنت على نفسي وأتكلف هدية مثل هديته؟ يعني مثلا في واحد ثري يحبك، جاب لك هدية يوم من الأيام 5 كيلو جمبري. أنا ما من عادتي أكل جمبري، عادتي أكل فول، بطاطس، رز، سندويش طعمية. إذا تطورت جبت قطعة جبنة رومي، إذا تطورت بطين مع الجبنة الرومي حلوة كده ومكفية. طيب أنا مرتب أموري على هذا الموضوع، مرتب ميزانيتي على هذا الموضوع. جاب لي واحد كم 5 كيلو جمبري، ابتليت ب5 كيلو جمبري، طب اعمل ايه في الموضوع؟ واحد مثلا يقول لك انت لازم يكون عندك كرامة ترد له ايه، تيجي زوجتك قليلة الفقه تقول يا عمي جاب لنا 5 كيلو جمبري، شوف اللي قدامنا واللي ورانا نبيع عشان نسدد هدية مثل ماذا؟ مثل الجمبري اللي جايبه. طب يا جماعة انا ماليش طاقة، 2 كيلو جمبري ب600 جنيه، يعني 5 × 6 ب3000 جنيه، ميزانية نص شهر أو شهر كامل، هيعمل إيه؟ فيظن أنه يجب عليه أن يرد بنفس القيمة فيخرب بيته، قل يا لتنا ما شفتك ولا شفت الجمبري جاي من عندك، ما استدان. لكن في الحقيقة مثل هذا الموضوع لا يلزم في الهدايا أن ترد الهدية بالقدر الذي أعطيته. أنا مثلا كل سمك جنب شر مثلا الكيلو مثلا ب20 جنيه، أنا مثلا بإنك تجيب لي بوري الكيلو ب200 جنيه، مش فاضي. المهم أقول هنا لا يلزم أن ترد الهدية بنفس القيمة، لا يلزم ذلك، ولا ما أصبحش هدية. والرسول عليه السلام أهدى له النجاشي هدية وزوجه أم حبيبة وهو الذي دفع المهر كاملا. وما ورد أن الرسول رد بنفسه الهدية. نعم كان يقبل الهدية ويسيبه عليه، لكن يسيب قدر الاستطاعة. وعندنا أيضا مقوقس ملك مصر أهدى لرسول الله ماريا واختها نسرين وأموالا كثيرة وأموالا كثيرة، والرسول أسلم شكر له وكافى بالذي يستطيع، كافى بالذي يستطيع. أهدى الرسول الله لملك، أهدى ملك أيلة للرسول الله بغلة، والرسول ما بيسعى أن يقدم نفس الهدية. فلا يلزم أن ترد الهدية بنفس القيمة، وإلا أصبحت عسرا ليست يسرا. ففي هذه الحال أحيانا الناس تقع في حرج، وخاصة زوج عندك زوجة مثلا أبية ولا كريم، تقول لازم نشوف حاجة نديها له بسبب يعني. طبعا يا جماعة هات اللي عندكم، أنا أدي له، عندك مثلا كيلو سمن متخزن سمن بلد أدي له كيلو السمن. قل لا ده جايب لنا 10 أضعاف كده، طب ذنبي إيه طيب؟ أنا أعمل إيه؟ ما أرد له الجمبري؟ أنت فاهم الكلام؟ نعم. أنت فاهم أنت الموضوع، الجمبري على وجه الخصوص. أنت شايب تخشى على نفسك لسبب الأصفر ولسبب الأحمر وأنا بزفتة. أنت فهمت الموضوع. فالشاهد هو يقول عن نفسي كده، يقول أنا 70 سنة يقول لك أنا أخشى في أنت النساء على نفسي. هو ينشط. عانك الله. المهم في الموضوع كفقه للمسألة، لا يلزم الشخص برد الهدية بنفسي القيمة، بنفس القيمة ما دام هو عاجز. لكن لو هو قوي، يعني لو هو قوي يصد بنفس القيمة أعلى من نفس القيمة. يعني افترض ان شخصا ما موسر، واحد اتى بهدية صغيرة رد 10 أضعافها. الرسول عليه السلام كان يأتي احيانا الاعرابي من البادية ويعطيه شيئا، جاب للرسول هدية معينة. هو ما اهدى للرسول هدية من اجل حبه للرسول، لا لا، اهدى هدية فيعطيه الرسول 7 أضعاف الهدية، فيأخذها متأبطا لها مستقلا لها مستقلا لها. حتى قال الرسول لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو دوسي أو عامري أو ثقفي. أما أهل البادية الذين يأتون بشيء يسير من أجل أن يأخذ 100 ضعف، لا ما تمشيش في المسألة كده. فيجوز أن تتفاوت الهدايا. الذي يفقه هذا الفقه يعني ممكن يرد الهدية ابتداء، ممكن يرد الهدية في أحد النفس أو الخير، ممكن مهدي لك يحبك ويحبك ويجلك، ولكن وما يتوقع منك أن ترد بمثل الذي رددت به، إنما يريد منك دعوة صالحة، يريد منك أن يعني وإن رددت شيئا أنت هذا تحبه، لكن انتظر منك نفس الهدية لا يصلح ولا تجب. وإلا ما لي فائدة في الهدية، أصبحت مضرة علي ليست، أصبحت عبئا يا شيخ. فهم يا عمي الشيخ؟ نعم سؤالك طيب. نعم لا خلاص شكروا كثير مية، بس جزاك الله خير. هل ثبت عن عدد السلف أو العلماء أنهم كانوا يردون عصيات الملوك من باب أن ده ورع وكده؟ هل ده ماذا؟ لا، عصيات الملوك لها فقه. يعني مثلا طبعا ما فيش بلدنا مصر كلام عصيات، ما فيش في مصر يعني أنا أقول مرة لجماعة أصحاب المباحث، يا جماعة احنا بنسمع من السلف ان كان الامير فلان يدي الفلان كذا وكذا، الحمد ربنا اني سايبينكم. لكن اذا كانت الهدية رشوة عن الدين لا تقبل. ملكة سبأ ارسلت لسليمان هدية، قال ارجع اليهم بل انتم بهديتكم تفرحون، ارجع اليهم، ردها لما كانت رشوة على الدين. لكن اذا لم تكن الهدية رشوة عن الدين ولا يرجى من ورائها شيء يخدم السلطات فيما هم عليه من الباطل، يجوز لك أن تقبلها. ذلك من المقولات المشهورة، مقولة سفيان الثوري رحمه الله. يقول سفيان الثوري: والله ما أخاف أن يضربوني، فإني أصبر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليه. يعني أمراء الظلم وأمراء السوء في زمانهم، والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر، لكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. يعني تخيل في بعض الدول الخليج مثلا، يجي مش عارف الأمير أو الملك أو حاجة، الشيخ فلان، الشيخ من مثلا يصدعون بكلمة الحق، تعال زورنا غدا، زوره غدا، لك فيلا، لك ايه فيلا، خذ مفتاحها وكتب له الفيلا. طيب هل هذا الشيخ بعد كده يستطيع ان يرفع صوته او يتكلم باي كلمة في شأن هذا الامير المبير او الامير الظالم؟ ما يستطيع، ما يستطيع. ففي هذه الحالة اشكره، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وفي مالك، ولكن احافظ على ديني ولا اقبله، لانها ستكون رشوة عن الدين حينئذ، ورشوة كي اسكت عن كلمة الحق التي اوجبها الله تبارك وتعالى عليه. نعم تفضل. حسن الدين الشخص المعسر من زكاة المال، يدين هذا الشخص المعسر؟ هذه مسألة تبع للزكاة، ليست تبع لمسألتنا، لكن على العموم اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، يرى جمهور العلماء عدم جواز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة لأمور. الأمر الأول أن الله قال: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ما وجه الاستدلال؟ قالوا: المال الذي في يدي مالي أنا أستطيع التصرف فيه أحسن من المال الذي لي عند الناس، فالمال الذي لي عند الناس أردأ في التصرف فيه من المال الذي بيدي. فيقول: لا تسقط الدين وتعتبره من الصدقة. وقل: شرط الزكاة التمكين، لأن حق للفقير، حق لمن؟ للفقير، فتسلمه المال في يده. ثانيا، أنك بإسقاط الدين واعتباره من الزكاة تكون أجبرت الفقير على مصرف من المصارف وهو أحوج. يعني افترض أن الفقير الذي أمامي هو لا يجد طعاما ولا شرابا وجاءه مال للزكاة، هل سيقدم سداد الدين أم يأكل ويطعم أولاده والدين يفرجها الله عليه؟ الأكل أولى. فأنت تلزمه بما يعود عليك أنت بالنفع، تلزمه بما يعود عليك أنت بالنفع. فهذه بعض أدلة الجمهور في هذا الصدد. فالجمهور يرون عدم جواز إسقاط دين واعتبار ذلك من الزكاة. قلة من العلماء قالوا بذلك، منهم الحسن البصري، عطاء بن أبي رباح، قول عن الشافعية، قول عن الحنابلة. أما الجمهور فيرون، وابن حزم الظاهري معهم، أما الجمهور فيرون عدم إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة، أنك تقيد الفقير الذي قد يحتاج إلى طعام، قد يحتاج إلى شراب، قد يحتاج إلى غير ذلك. لازم تبين له وأنت تعطي هذا زكاة أو هذا قرض، تبين له. ولكن في سؤال يخص الأطباء ويخص الصيادلة ويخص طوائف من الناس. أحيانا أنت تذهب لطبيب تفحص عنده وأنت فقير، ينظر إلى حالك ويترك لك الكشف ويحتسب ذلك من زكاة ماله، يتسامع الناس بك، فالذي يحتاج أو نصف احتياج كله يجري على الطبيب زيد من الناس، لأنه بيكشف ماذا؟ مجانا من وجهة نظرهم، وفي الحقيقة إنما يعطيهم من الزكاة. أنا لو مثلا سأفحص عند طبيب أستاذ جامعي مثلا بخمسمائة جنيه، لو أنا عارف أنه يعطيني الخمسمائة جنيه أنا ما كشفت ولا فحصت، قل أنا أتوكل على الله وأجيب لي فرخة شمرت زي ما أمي بتقول، وأشرب بعدها زجاجة بيبسي ولا شوية شربة وقم مثل الأسد. ما أنا ذهب للطبيب، لكن لما أسمع أنه بيكشف مجانا بروح له. فهو يعمل لنفسه دعاية أنه يفحص بالمجان، وفي ذات الوقت يقسمها من الزكاة. وشرط الزكاة التمكين، مكنني من الفلوس وبعد أجي لك أروح لغيرك، لكن ألزمتني أن آتي إليك، أنت بخصوصك ألزمتني أن آتي إليك، وألزمتني أن أضع الفلوس في مخبأتك، لكن سلم الرجل أمواله وبعد ذلك افحص كما تشاء، ارفع سعر الفحص كما تريد، وبالخيار يأتي عندك أو عند غيرك من الناس. صيادلة ما لا يعطون زكاة مال، إنما يخفون الدواء عندهم حتى يذهب إليهم الناس يشترون من الصيدليات دواء، فيقول له انت انا خصم لك 20 جنيه، انا خصم لك، واحتسب كل ذلك من زكاة المال. فهذه نقطة حرجة. مدرس خصوصي مثلا يعطي الاولاد دروس خصوصية واخذ الفلوس ولا انت تعال انا مسامحك، مسامحك سلمني الفلوس وبعد ذلك انت حر في التصرف، والله اعلم. لكن هذا ايضا نحن لا نريد ان نخرج كثيرا عن موضوعنا الذي هو ايه، ان قلة الفقه تسبب هرمان الرزق. في سؤال معلش، اذكر دليلا. دليل غيره. طب اقول السؤال ده اسال ماشي انا مسامحك تسال. جزاك الله خير. مسائل التداول اللي بيتم الان على التداول في الاموال والاشياء دي كثرت الان كثيرا، ونريد حكم فيها. تداول الاموال اللي فوركس فوركس لا يجوز طبعا، ربا. لا، هل في بيع العمله لابد فيه من التقابض؟ هل في من هذه الافعال شيئا حلالا؟ المسألة واسعة، محتاجة محاضرة عن الفوركس، محتاجة محاضرة كاملة عن الفوركس، توصيف الفوركس والجائز منه، المباح والممنوع منه، ولماذا أحرم. فيها تفصيل واسع، فيها تفصيل واسع، ولا سدد في نفس اليوم أم تبقيها. نعم، مسألة الظفر بحقي، يعني مثلا هجرنا مكان عند واحد حطنا في ناحية عرباوي، فجي واحد ثاني جاب المكان ده بتاعه وخدني منها فلوس غير الأولانة خدت. مسألة الظفر تتعلق بموضوعنا الآن. يعني انت اشتغلت عند واحد اكل اموالك، اكل اموالك بالباطل، يعني خلاص تعاملت، او تاجرت مع شخص اكل اموالك بيانا، يعني 100% ان الحق لك ثابت. طيب انا واقف على مخزن من مخازنه، هل اخذ من السلع التي له ولا ألزم لا أخذ؟ فممكن فقهك يقول لك لا تأخذ لأن أنت مستأمن، ولكن الفقه الأقوى أن تقول إنك إذا كنت موقنا 100% أن لك الحق لك أن تأخذ ولا تضيع مالك. ما الدليل على هذا الباب؟ ما ذكر من حديث هند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قوله تعالى وجزاء سيئة مثلها، ثم إنه ظالم إذا تركته سيدخل جهنم فأنت تنقذه من عذاب الله. أيضا إذا جاء أحد يعترض بالحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، حديث ضعيف، وحكم عليه الإمامان المحدثان الفقيهان الشافعي وأحمد بن حنبل بالتلف بالضعف الشديد، وهما وبعض النقلات عنهما موجودة في كتاب التلخيص الحبير. فهذه تسمى مسألة الظفر، ظفرت بحقك عند ظالم، ظالم يأكل أموال الناس بالباطل، تمكنت من أخذ أموالك، هل الفقه يقول لا تأخذ أو الفقه يقول خذ مالك؟ مفهوم الكلام هذا ولا غير مفهوم؟ هي طبعا مسألة هرمان الرزق بسبب قلة الفقه، يعني مثلا واحد متزوج زوجة ثرية وجاءت الزوجة وقالت انت يا ابو فلان حالتك يعني تعبانة الايام دي، خذ هذا الخاتم فرج عني، فواحد يعمل شهم قل لا ناخذ من مراتي، ما عيب الكلام ده يا جماعة. طيب انت عندك قول الله تعالى فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا، ما دامت نفسها طيبه، لكن لو نفسها لم تكن طيبه لا باس، لا تاخذ. تفهم الكلام؟ الله يسلمك. ممكن التجار وانت عندك يريدون شراء احسن السلع باضعف الاسعار، هل هذا يجوز؟ يعني هل من الفقه مثلا في أمامك سلعة، طيب سلعة أنت ارتضيتها والحمد لله، هي سعرها المعتاد مثلا 1000، هل لك أن تقول هي تبعها 100 أو أن هذا غير سائغ؟ ممكن واحد يقول لك أنا يعني، وهل لي أن أكرمك وأقول لك خذها 100 أم أن هذا ضياع للأموال؟ ضياع لماذا؟ للأموال. الله قال لا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما في شيء في الفقه اسمه الغبن الفاحش. الغبن الايه؟ الفاحش. الغبن الفاحش هذا يعني السلعة ذات القيمة الرديئة تبيعها بعشرين ضعف، بعشرين ضعف أو العكس. فالغبن الفاحش به ترد السلعة. قد شهدنا عددا من القضايا، واحد باع مثلا فيلا بمليون لا أذكر العملة، وبعد مدة وجد بجوارها نفس الفيلا مباع بنفس المواصفات بأربعة عشر مليون، فرفع القضية قال إنني غبنت غبنا فاحشا ترد السلعة بذلك. فبتكون قضية حينئذ تنظر والله أعلم. وهو العكس. نعم. فبركز حول مسألة موضوعنا. فموضوعنا شيخ محمد، محمد مش لازم أسميه بقى شيخ يعني. المهم موضوعنا يعني في سلعة أمامك قيمة اشتراء بثمن مناسب لا تبخس الناس حقهم. في حديث عن رسول الله كثير من التجار يحرمون بركتهم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع إذا اشترى إذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع إذا اشترى إذا اقتضى. في واحد يدعي أنها شطارة في البيع والشراء أن تشتري بالأرخص الأجود بالأرخص. ما شطارة؟ ما يعني مش يعني في اغنم بركة حديث رسول الله رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وأنت رجل تعدد الزوجات، ما تروح لواحدة جميلة حسناء وتبخسها حقها وتقول لها تضحك عليها وتقول لها الرسول زوج فلانا بالقرآن اغنمي البركة؟ لا، هذا من الفقه أن أباها يقبل بمثل هذا. أنا نبهك أنك ممكن تعملها يعني. فأبوها إذا وافق على هذا العرض فهو رجل قليل الفقه وحرم الرزق بسبب قلة فقه. يعني في ناس تفهم غلط هذا الحديث عن رسول الله. من هسأله حماك سأسأله. ما هو قليل الفقه من أول ما جلس لأنه شيبة ويقول لها أول ما جلس قال أنني ملعب بالنساء وأخشى نفسي. هو كده كان يضيع بنته بجواره. أنا عارف أن بنته زوجتك، لكن هو أحيانا يا إخوة وهذا من سبب قلة الفقه بسبب قلة الرزق وفوات الرزق بسبب قلة الفقه. واحد يأتيك مثلا يقول لك تعال أنت حافظ القرآن؟ نعم. أنا عندي بنت جميلة وحلوة وأمورة وكذا، زوجتك بما معك من القرآن، ويظن أنه محسن وهو مسيء وظالم لابنته. هو مسيء وظالم لابنته. البنت لها مهر المثل، البنت لها مهر المثل، وهذا الرجل موسر ممكن يعطيها مهر مثلها، يعطيها مهر ماذا؟ مهر مثلها. فيقول لك لا زوجتك، يدعي الولي أنه طبعا ليعلم أن الصداق ليس من حق الولي، الصداق من حق من؟ من حق المرأة. الصداق من حق المرأة. الرسول ما زوج على ما معه من القرآن إلا للمفلس. جاءت امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، فلما رأت أنه لم يقضي فيها بشيء جلست. قام رجل من أصحابه قال يا رسول الله، يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس شيئا. ذهب والتمس قال ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتم من حديد. قال والله ما عندي ولا خاتم من حديد، لكن عندي إزاري ليس له رداء. الحاج يلبس إزار من أسفل ورداء ليس له رداء. قال عندي رداء إزاري أشق بينه وبين نصفين. قال ما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها كمنه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم لصور عددهن. قال زوجتك بما كان من القرآن. فالرسول لم يلجأ إلى التزويج بالقرآن إلا لمن؟ إلا للمفلس، إلا للمفلس. فيجي واحد يتباوق أن زوجت بنتي بالقرآن، أنت ظلمتها وأنت ظالم، وحرمتها الرزق بسبب سوء الفقه، حرمتها حقها لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. أنت فهمت يا عم محمد؟ وحماك أراد أن يضيع ابنته ويقول لا زوجتك يا محمد معك من القرآن، فأنت كنت كريما وقلت لا أنا أعطي ابنتك مهر المثل، صح؟ من غير وأعلى من المثل، ما أنت لازم كده، أنت رجل تاجر وتحب تسقط واخيفا كما يقول. هو مثلا يجد التاجر هيتاجر على البنت كأنه في المهر، يا بنت أنت محمد رجل شايب كبير السن وأزوج واحدة صغيرة ادفع، صح؟ يعني إذا كان مهر مثلها مع أطرابها مع الخاطب المتقدم مثلا 100,000 مثلا للخاطب الذي في سنها، وتكتب قائمة أساس ومؤخر، وأنت جاي تاجر ماهر تقول أنا أزوجها ب50، يا أخي أنت ما حصلت، أنت متهالك، تعرف شيء بتعرعر اللي نقولها شيء بت... ما تعرف قصة شيء بتعرعر؟ سمعت كنا نحسب شيء بتعرعر ده يعني رجل شاب في بلاد عرعر، يعني شيء بتعرعر يعني رجل شاب في عرعر له يعني مزلة ولا حاجة. فسألت أهل عرعر على هذه المسألة، ما يا جماعة شيء بتعرعر؟ فضحك أحدهم وقال إن القط يقال له عري، القط يقال له عري، فالقط عندما تريد الحمل تجري ويجري وراءها القطط الذي هو أسرع يفوز بها، فيأتي واحد متهالك قط كبير السن متهالك ويجري يقول لعلي أحظى به، فسموه شيبت. عرفت يا عم يا مفتون أنني أتحفظ شوي على هذا الموضوع، خليك بس استنى. لا مش عايز أشوفك عشان ما. المهم يا جماعة قلة الفقه قد تحملك على أن تزوج ابنتك بدون مهر المثل، والمتقدم ثري، والمتقدم ثري، فتكون قد ظلمت ابنتك بحرمانها من مهر مثلها. مظبوط يا عم محمد؟ مفهوم الرجل معلوم. الحمد لله أن يعني حماك كان كريما وأنت كنت أكرم منه. نعم. من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فأحق به، له شواهد يصح بها. يعني أنت مثلا تاجر مواد غذائية، أرسلت الأموال، بعت الواحد بالآجل سمنة، وبعد الرجل أفلس، ذهبنا للمخازن وجدنا سمنتك، أنت حق بالسمنة. أحد له سؤال أو انتهينا؟ بارك الله. نعم اتفضل. كمان ولا ايضا؟ ايضا لا صلح اجهزة مثلا بلد المواتين، فالشغل فيها مثلا يعتمد على الذهن وقت مثلا، فجيه قال لي مثلا المشكلة كانت في ايه، لو انا قلت له مثلا المشكلة كانت في كذا يستكثر على الاجر اللي انا برضه، فهل ممكن اقول له على حاجة خلاف اللي انا عملته؟ لا تجذب، يعني احيانا وهذا له تعلق بالمسألة، قلة الفقه قد تتسبب في حرمان الرزق. واحد يقول لك انت شاري السلعة بكام واربحك فيها يعني، والسلعة ثمنها غالي في السوق الان، لكن يسر الله لي امر شرائها، هل يلزمنا ان نخبره بالثمن؟ قل انا معتذر عن الاخبار، اعجبتك السلعة اشتريها، ما لم تعجبك لا تشتريها. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжение